الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عيينة: سبع طرائق سبع سماوات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم الدين. في كتاب التفسير الإمام البخاري رحمه الله سورة المؤمنون ذكر هنا أولا بعض تفسير السلف لبعض ما جاء في هذه السورة من يعني المفردات، فقال هنا طرائق يعني السماوات، كلام ابن عيينة رحمه الله: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال سبع سماوات، ويبدو أن معنى طرائق السماء أنها مطروقة، وطرقها يعني أنها ممتدة واسعة سقف. نعم. لها سابقون سبقت لهم السعادة. قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهم لها سابقون فسر هنا بأنها سبقت لهم السعادة من الله تبارك وتعالى. ممكن يكون المعنى كذلك: وهم لها سابقون، يعني أنهم يتسابقون إلى عمل الخيرات، كقول الله تبارك وتعالى: أولئك يسارعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارعون في الخيرات يعني يسرعون في عملها وينشطون له. فهنا قال الله تبارك وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني سابقون في تحصيلها وفعلها. نعم. قلوبهم وجلة خائفين. هي ويؤتون، قول الله في وصف المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فسر هنا بأنهم خائفين. وهذا الذي الوجل الخوف، وهنا وقلوبهم وجلة جملة حالية، يعني أنهم يفعلون ما يفعلون من الطاعات وهم خائفون. وقد جاء الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال: لا، ولكن يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. هذا في قول الله: والذين يؤتون ما آتوا، أي من الطاعات وليس من المعاصي. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم. وقال ابن عباس: هيهات هيهات، بعيد بعيد. هيهات هيهات لما توعدون، كلام الكفار، يعني كلام ابن عباس هنا أن تفسيره أنه بعيد بعيد. فقولهم هيهات هيهات يعني هذا الأمر، هذا اسم فعل يعني بعد بعد جدا، يعني أن يوم القيامة أمر بعيد أن لا يتحقق. ما يقصدون أنه بعيد يعني بعيد في الزمان ويأتي، لا، وإنما مستبعد، يعني كما نقول أن هذا أمر بعيد يعني بعيد الحدود، يعني بعيد حدوثه وأنه لا يكون. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فهم يعتقدون أن يوم القيامة مش جاي، فلذلك قالوا هيهات هيهات لما توعدون، يعني بعد بعد هذا اليوم، يعني أنه بعيد بعيد الوقوع، لا يتحقق ولا يكون، فهم مكذبون بالبعث. نعم. فاسأل العادين الملائكة. قول الله تبارك وتعالى فيما يحكي هنا عن الكفار الذي يسألهم الله يوم القيامة، قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. فسره هنا يبدو أنه من كلام ابن عباس، يعني الملائكة هم الذين كانوا يعدون يعني ما أمضينا من يعني السنين في الدنيا. ممكن يفسر كذلك فسأل العادين يعني من يعد، احنا يعني راح من العد، فهم من فرط يعني يأسهم وخنوطهم وتحيرهم في هذا اليوم يعني يقولون، الله يقول لهم كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يومنا وبعض يوم، وذلك أنه تصور في عيونهم في هذا الوقت المدة التي عاشوها في الدنيا. فاسأل العادين يعني كالذي يكون فيه يقول لك السر اللي بيعد أنا ما عديت ما أندرج أو ما كنا نعد، فهم في فرط يعني حزنهم و يعني ما هم فيه من الهول في هذا اليوم، يعني لا قدرة لهم على أنهم يعني يتخيلوا شيئا عدوهم جيد، ولا يريدون أن يعترفوا يعني في هذا اليوم بأنهم عاشوا هذه السنين التي عاشوها 70 أو 80 أو 100 سنة أو أكثر أو أقل. فاسأل العادين. نعم. لناكبون لعادلون. لناكبون إنهم عن الصراط لناكبون، وإما الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ناكبون قال عادلون، ومعنى عادلون يعني مائلون. أصل جاء من المنكب، والإنسان إذا شيء ما يبي يمشي فيه يعني إذا إنسان يبي يمشي في شيء يقوم يتلقاه بوجهه، وإذا يبي يبعد عنه يقوم يعطيله جنبه خلاص أعرض عنه. فلناكبون يعني معطون عرضهم للطريق، هذا الصراط موجود يعني استقبله بوجهه تمشي فيه، لكن عن الصراط لناكبون خلاص أعطى جنبه للصراط وترك طريق الهدى وذهب إلى طريق آخر. نعم. كالحون عابسون. إيه. وهم فيها كالحون. وصف الله تبارك وتعالى لأهل النار نوجوهم على هذا النحو. وهم فيها كالحون. الكالح العابس. وقيل طبعا الكالح يعني الذي احترق وجهه عياذا بالله من النار، ويصير طبعا أكثر شيء يشوه يعني الجلد والوجه النار، فمن احترق بهذه النار خلاص فهو في في في في في غاية الكروحة والتشوه الوجه والعبوس. وهم فيها كالحون عياذا بالله. نعم. وقال غيره من سلالة الولد والنطفة السلالة. إيه من سلالة من طين، أصل الخلق من طين، ثم جعل الله تبارك وتعالى بكذا الخلق سلالة. السلالة اللي هي شيء وراء شيء، نطفة فتكون علقة فتكون مضغة غير مخلقة فمضغة مخلقة، فبعد ذلك تتكون الأطراف. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من سلالة من هذه نعم في بدء خلقه من النطفة إلى الإنسان، ومن طين آدم أصل الخلقة آدم عليه السلام. نعم. والجنة والجنون واحد. الجنة والجنون واحد، اللي هو قولهم يعني عن الرسول إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. به جنة يعني به جنون، فمجنون يسمى مجنون لأن عقله غائب، لأن أصل الفعل جننة، هذا الفعل كله يدل على الاستتار في لغة العرب، منه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن عليه يعني ستره الليل، ومنه الجنين، الجنين لأن يكون مستتر في بطن أمه، ومنه الجنة لأنها بستان ملتف الأغصان يستر من دخل فيه، مثلا إذا دخل فيه بستان أغصان ملتفة خلاص إذا مشي شوية خلاص يستتر فيه، ومنه المجنون لأن عقله غائب مستتر. إن هو إلا رجل به جنة يعني به جنون، مجنون يعني، فتربصوا به حتى حين كلام الكفار لرسوله. نعم. والغثاء الزبد وما ارتفع من الماء وما لا ينتفع به. إيه الغثاء؟ الغثاء ما يحمله السيل في جريان. السيل في جريان يحمل القش والبعر والزبد الذي الرغوة هذه التي تعد الماء. فهذه يعني الأمور التي لا نحاسس. نعم. يجأرون يرفعون أصواتهم كما تجأر البقر. الجؤار اللي هو رفع الصوت. فقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الكفار يعني إذا أخذهم بالعذاب إذا هم يجأرون يعني يرفعون أصواتهم بالصراخ وبالعويل وبالدعاء على أنفسهم حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. يعني صراخكم وعويلكم ما عاد ينفعكم في هذا الوقت. نعم. على أعقابكم رجع على عقبيه. قول الله تبارك وتعالى على أعقابكم تنكصون. على أعقابكم يعني ترجعون على الذي يرجع على عقبيه اللي هو يرجع إلى الخلف لأن العقب هو خلف القدم. فتنكصون النكوص اللي هو الرجوع يعني من الطريق إلى الخلف. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. يعني يسمعوا الآيات فيرجعوا مو القهقرة لليد وإنما يديروا وجوههم ويرجعوا القهقرة ويرجعوا إلى يعني الخلف مستكبرين سامرا تأجوه. نعم. سامرا من السمر والجمع السمار أو والسامر هنا في موضع الجمع. يسامر التهجرون يعني تترك القرآن. الرسول يدعوكم إلى سماع القرآن وإلى الإيمان تتركوه إلى مسامرتكم. مسامرة يجلسهم السمر حديثهم عن السندير وعن كسرى وحديث هذه وحديث سوالي التي سولفون فيها من هذه الأمور ويتركون القرآن. قد كانت آياتي آية الله تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. سامرا يعني تتروحوا تتسامروا في أحاديثكم هذه التي عن هذه الدنيا وتفرحون بها وكذا وتهجرون القرآن. نعم. تسحرون تعمون من السحر أو تعمون من السحر. أنا تسحرون. أنا تسحرون يعني السحر طبعا يقلب كيان الإنسان. يعني كيف تقلب كيانكم على هذا النحو وأنتم يعني في مقالتكم أن الله هو خالق السماوات والأرض وأنه رب العرش العظيم وبعد ذلك يعني قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. يعني فكيف تسحرون إذا كنتم تؤمنون بهذا أن الله تبارك وتعالى هو الذي له هذا كله فشلون بعد ذلك يعني تنقلب عقولكم وتكفرون به وتجعلون له أنداد وتعبدون معه غيره سبحانه وتعالى فأنا تسحرون. نعم. سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. من خلاله من بين أضعاف السحاب. فتل الودق يخرج من خلاله. الودق اللي هي حبات المطر تخرج من خلال السحاب تكثف وتخرج من خلال السحاب تنزل الأرض. آية من آيات الله تبارك وتعالى. فأن ترى أن الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيصفه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله يعني من خلال السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. نعم. سنى برقه وهو الضياء. سنى اللي هو ضد ضوء البرق، فكان سنى برقه يذهب بالأبصار، يعني إذا طلقت شرارة البرق والإنسان يعني ينظر إليها فتكاد تأخذ بصره. أعلم الناس طبعا بهذا الطيار، هذا الطيار موجود هو الذي يشاهد سنى البرق أمامه عينه. نعم. مذعنين، يقال للمستخدم مذعن. مذعنين يعني إذعان اللي هو الاستسلام والانقياد والخضوع. نعم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني يأتوا إلى الرسول ليحكم بينهم مستسلمين، يريد أن يحكم لهم لأن عارفين الحق لهم، أما إذا كانوا مبطلين يذهبون إلى غيره. نعم. أشتاتا وشتى وشتات وشت واحد. نعم. أشتاتا. نعم. فالأشتات الشتيس. نعم واحد. وقال ابن عباس يعني أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا إذا جئتم مجموعة ليأكلوا من هذه البيوت، وطبعا هذا بغير إذن لأن هذا الإذن مبذول لهؤلاء. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. أشتاتا يعني متفرقين. هذا الأكل بغير إذن، لأن هؤلاء يعني في حكم الإذن، أما غيرهم فلا يجوز للإنسان أن يأكل إلا أن يؤذن له، يعني ضيف يدعوه ما يجوز يأكل إلا إذا أذن له أو دخل بيته، فما يجوز يأكل عنده إلا أن يأذن له في الأكل، وإلا كان هذا تعدي. أما عند هؤلاء فإن إذنهم مبذول، فإن يأكل بيت أمه وبيت أبوه وبيت خاله وبيت خالته وبيت صديقه، ما يملك مفتاحه هو واحد يعني على بستان على غيره، فيجوز أن يأكل. نعم. سورة أنزلناها بيناها، وقال غيره سمي القرآن لجماعة السور، وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى، فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. هذه اسمها السورة، سورة لاجتماع بعضها مع بعض، يعني الآيات التي فيه كأنها لها يعني سور، يعني يصورها يصور هذه فتكون هذه السورة، هي مجموعة الآيات التي لها إطار واحد، يعني مجموعة واحد. وقيل أنها سميت سورة من القوة، والثورة هي القوة، لو منه قول النابغة الدلياني قال لم ترى أن الله قد أعطاك الثورة، ترى كل ملك دونها يتذبذب، يمدح المنذر الغسل، فبيقول له هذا لم ترى أن الله أعطاك الثورة يعني قوة. نعم. فخصمت سورة إما من القوة، يعني أن هذا بناء قوي اللي هي آيات الله تبارك وتعالى. نعم. وقال سعد بن عياض الثمالي المشكات القوة بلسان الحبشة. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فقال المشكاة، بعضهم يقول المشكاة هي رأس الفتيلة، وعليها المصباح اللي هو يعني الزجاجة. وبعضهم يقول المشكاه الكوة، الكوة اللي هي يكون طاقة غير مفتوحة غير نافذة يوضع فيها المصباح. فلما يكون المصباح في قوة يعني مربع هكذا يكون داخل فيه يقوم يجمع الضوء، فيصير الضوء يأتي بعضه على بعض، يصير ضوء المصباح الزجاجة الصافية القوة التي هي فيها التي تجمع الضوء ثم تعكس الضوء بعد ذلك. طبعا يمكن انتم عاصرة القوة والمصباح والمشكات شافوا اللبس، شافوا اللبس اللبس يتعلق في السقف كان ولا يتحط في القوة لا يتحط في السقف الهواء كذا ما يجمع ضوءه، مثل ما يكون المصباح في قوة في الجدار ومحطوط فيها فيقوم يجمع الضوء دي. أما القول بأن المشكاة هي القوة بلسان الحبشة على كل حال يعني في هذا النظر قد يكون من التواطؤ، لكن على كل حال كلمة عربتها يعني هي معربة، وهي إما بمعنى القوة بمعنى يعني إما هي بمعنى القوة اللي هي المشكاة، أو قالوا إنها بمعنى الرأس الذي يوضع فيه الفتيلة التي تكون في الزيت ثم توضع الزجاجة عليه. نعم. وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه تأليف بعضه إلى بعض. إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه جمع القرآن في صدر النبي وقرآنه قراءته، أو تأليف بعضه إلى بعض يعني في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه، أي ما جمع فيه فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك. هذا معنى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قرآنه بمعنى اعمل به. وتفسير ابن عباس فإذا قرأناه يعني قرأه الملك، فاتبع قرآنه يعني بالسماع، اسمع لا تحرك به لسانك. أن النبي كان يعني إذا جاءه الوحي يحرك لسانه معه علشان لا ينسى شيء منه، فربنا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه يعني في صدرك، وقرآنه تقرأه بعد ذلك. فإذا قرأناه يعني قرأه الملك فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه فيما نزله الله تبارك وتعالى من الوحي لبيان القرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقال ليس لشعره قرآن أي تأليف، وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. نعم. القرآن سمي فرقان لأن الله فرق به بين الحق والباطل. نعم. ويقال للمرأة ما قرأت بسلا أو بسلا قط، أي لم تجمع في بطنها ولدا. ما قرأت بسلا قط، سلا اللي هو المشيم، ومعنى قرأت يعني اجتمع في بطنها يعني ولادة قط، اللي هي المرأة التي لم يعني يجتمع رحمها على السلا، السلا اللي هو المشيم التي يكون فيها الطفل. نعم. وقال فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة. سورة أنزلناها وفرضناها، فرضناها أنزلنا فيها فرائض اللي هي أمور مفروضة واجبة يعني. نعم ملزمة. نعم. ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. فرضنا عليكم يعني هذه ما فيها من الفرائض وعلى من بعدكم طبعا، يعني هذا القرآن باقي فريضته باقية ليوم القيامة. نعم. قال مجاهد أو الطفل الذي لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر. هؤلاء من من يباح للمرأة أن تظهر زينتها عندهم. قال جل وعلا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لم يظهروا عورات الإنسان لا يدري العورة بعد، ما يعرف معنى العورات. أما إذا أصبح مميز وعرف معنى العورات فإنه يجب المرأة أن تستتر عنه. نعم. وقال الشعبي أولي الإربة الشعبي أولي الإربة من ليس له أرض أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، غير أولي الإربة يعني من لا يعني قدرة عندهم وعلم عندهم بالنساء. نعم. وقال مجاهد لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء. هذا يعني شخص يكون يعني فقط يعني كبير بالغ كبير لكن لا ليس له يعني عند النساء حظ ونصيب، وإنما هذا يعني بعيد عن هذا الأمر وليس له همه إلا بطنه فقط، يعني هذا فقط يعني يأكل ويشرب لكن لا يفكر في هذا الأمر، يعني ليس فيه القدرة على يعني على الجماع كبعض الناس الذين يكون يعني مولود هكذا أو الذي يكون جماع بأعضاء الذكور أو الأنوثة سموه مخنث ولا يعني قدرة له على النساء، فهذا مما أبيح للمرأة كذلك أن تظهر زينتها عنده. أو التابعين وهذا يسمى تابع لأنه غالبا مثل هذا لا يكون يعني له همة لزواج وبيت وأولاد وغير ذلك فيكون تابعا لغيره، يعني يتبع من يطعمه ومن يسقيه و على هذا النحو، فيدخلون البيوت كان مثلهم يدخلوا البيوت ويوضع لهم يعني يطعمون ويسكنون وكذا وكذا، فإذا اطلع على النساء ف يعني لا يكون هذا كالذين حرم على المرأة يعني من الأجانب أن تظهر زينتها، لكن إن كان له اطلاع فإنه يجب أن لا يدخل كما كان عند النبي، الشخص يدخل كان على نسائه ثم سمع النبي يقول لعلي بن أبي طالب يعني إذا فتحتم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال له النبي أي عدو الله لقد دققت فيها النظر، ثم أمر بطرده، أمر بطرده من المنزل. نعم. وقال طاووس هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. الأحمق اللي بعد دائما غالبا ما يكون مثل هذا يعني يكون عقله خفيف أحمق، والحمق اللي هو قلة الفهم وقلة العلم ولا حاجة له عند النساء. نعم. باب قوله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن يوسف الفريابي نعم حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا. عويمر هذا رضي الله تعالى عنه الصحابة جاء إلى عاصم وقال له تعمي عويمر عجلان ماذا تقول يعني سألوا استفتيه في من وجد مع امرأته رجلا. نعم. أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ إذا قتلوا قال تقتلونه لأن هذا من قتل نفس، وماذا يصنع إذا اتركه كمان يتركه شلون يتركه وهو قد رآه مع زوجته. نعم. سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سلي النبي عن ذلك ماذا يصنع من وجد مع امرأته رجل. نعم. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المساعد، فسأله عويمر فقال نعم يعني جاره العاصم يسأله يعني قال له في شخص يسأل كذا كذا، فالنبي كره يعني لم يجب عليه وكره السؤال. نعم. فسأله عويم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني الأمر واقع ولا بد أن أسأل الرسول عن المخرج، ما هو المخرج. نعم. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. نعم. قال له قد كان القرآن نزل، فقال له النبي قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، لأنه بسهل يقول رجل، وكان الأمر هذا حدث له هو صاحبته عن زوجته. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة. وراه الملاعنة لأن الله أنزل في هذا، قالوا الذين يربون المحصنات والذين يربون أزواجهم ولن يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ما عنده أربعة يشهدون، فشهادة أحدهم أربعة وشهادتهم بالله إنه لمن الصادقين، يعني يحلف أربع مرات يقول الله العظيم إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، والخامسة إني لعنة الله عليه لو كان كذاب فيما قال، فإن أقرت رجمت أنها محصنة تزوجها، وإن أنكرت فيجب أن تشهد أربع شهادات إنه كذاب، تقسم بالله إنه كذاب فيما رماها، ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها لو كان صادق، ثم يفرق بينهم. نعم. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه. نعم. فلاعنها ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها. قال إن حبستها يعني إذا كنت تبقى زوجة عندي بعد ما صار كذا هكذا وإن ظلمتها يعني ما يمكن أن خلاص تصبح يعني زوجة لي فطلقها، يعني هذه لا شك هو ليس طبعا طلاقنا بمعنى انه تطليق، لان لنفس الملاعنة فرق، الملاعنة انما هي فرق. نعم. ليس طلاق ولها عدة ويجوز ترجع، لا، هذه فرقة ابدية نهائية. نعم. فكانت سواء كان صدق او كذب، سواء كان صادق في هذا او كذاب، فالملاعنة فرقة ابدية بينه. نعم. فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. سنة يعني هذا الذي هذه الحادثة هي سبب النزول وأصبحت بعد ذلك سنة في المتلاعنين. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. نعم. قال انظروا، والنبي أعطى أوصاف له، قال إذا جاء أدعج العينين أسحم صورة الفخذين، قال عظيم الأليتين فليكون شيء في شبه من يعني الذي رميت به، فيقول لا أحسب إلا أن عويمر كان صادق فيما رأى. نعم. وإن جاءت به أحيمرة كأنه وحرة فلا أحسب عويمرة إلا قد كذب عليها. نعم. أما إذا جاء أحيمر يكون لدي شبه بعمر بأبيه، أحيمر يعني أحمر يعني الوحرة. نعم. فيقول ما أظن إلا أنه كذب عليك، يعني انتظروا يعني الذي في بطنها أيا سيخرج، هل فيما شبه بالذي رميت به أم في شبه يعني زوج المرأة. نعم. فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت به على النعت الذي نعت رسول الله، اللي هو يعني صفة الشخص الذي رميت به. نعم. من تصديق عويمر. نعم. فكان بعد ينسب إلى أمه خلاص، لأن بالملاعنة يصبح ما في بطن المرأة خلاص ما ينسب إلى أبيه لأنه هنا لعن أمه، فلا ينسب الولد الذي في بطنها إليه. فكان ينسب إلى أمه وقال عن فلان هذا تسمى وابن فلان. نعم الشيخ ليش ما رجعت لا ما خلاص هذا ربنا سبحانه وتعالى قال لولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. فهذه يقين يعني جاء الحكم هنا ويجرى على الظاهر هنا ولا شك أن واحد كذاب تركت غضب الله لا شك واحد فيهم كذاب كما قال النبي يعني أحدكم كذب. فلو كان طبعا الدين ما جاء بالتقصي حتى يعرف من الكاذب ممكن يتقصى بعد ذلك حتى يثبت بعدين كذاب وين. فإن كان الزوج كذاب فإنه يجلد هذا رمي ويعذر كذلك. وكانت المرأة كاذبة فإنها ترجم. لكن هنا الدين أخذهم بالظاهر الحكم الذي أنزله الله تبارك وتعالى حكم الظاهر وأجراه مع العلم أن فيه يعني واحد كاذب فيه. نعم. باب والخامسة عن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. حدثني سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضي فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها. فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين. نعم. وكانت ما هو التفريق بين المتلاعنين فرقة أبدية. نعم. وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها ويأترث منه ما فرض الله لها. نعم سر هو يرثها وهي ترث بس ولا يرث من يعني زوج هذه المرأة التي لها. نعم. باب ويدرأ عنها العذاب. حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء شريك بن سحماء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. قال لهم البينة قال الهلال البينة يعني تأتي بشهود أو حد في ظهرك للقذف. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي يعني قاعد تدرس إذا واحد رأى على امرأته رجل في هذا الوقت هيروح يدور يروح يجيب شهود لهذا. نعم. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. نعم طبعا النبي يحكم بالحكم الذي أنزل قبل هذا إنه لابد يرمي محصنة لابد قال له البينة وإلا حد في ظهرك. نعم. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. نعم قال والله يتأقسم بالله أنه صادق وإن الله لم يعني يتركه حينزل ما يبرئه. نعم. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم. نعم. وقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. نعم. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب. نعم قال لهم إن الله يعلم أن أحدكما كاذب واحد منكم يا هو فيما يرميه يا هي فيما تنكر. نعم. فهل منكما تائب. نعم. ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة. قال موجبة للنار يعني لما شهدت أربعة إن هو كذاب وعند الخامسة إذا قالت إن غضب الله عليها لو كان صادق وقفوها يعني انتظر يعني لا تقول الخامسة لأنها موجبة للنار إذا قلتيها فقد وجبت عليك النار. نعم. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت. تلكأت يعني وقفت ونكصت وأرادت أنها يعني تعترف. نعم. حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمرت. بعدين قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، إذا قرت سيتعير يعني سائر اليوم يعني بقية الحياة، فمضت في الحليب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابق الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحمان. نعم، خدلج الساقين يعني ما يدفع لهم شعر يعني، فهو لشريك ابن سحمان. نعم. فجاءت به كذلك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. لولا ما مضى من كتاب الله أنا نزل حكم كذا لكان لي ولها شأن، يعني كان ممكن أن يعني يعاود عليها الأمر ويعني ترجم بهذا وتعترف. نعم. لكن الله تبارك وتعالى أمر أن يحكم في هذا بالظاهر. نعم. باب قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. حدثني مقدم بن محمد بن يحيى، حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.